الاشتراك في أحد النوادي للأطفال إذا كان مأمونا من الاختلاط المنكر والأفعال المنكرة فلا بأس من الاشتراك في النوادي الرياضية.